حتى موضوع السجود يقال له مسجدا. فهم جمعوا بين فتنتين كما قال المؤلف رحمه الله تعالى: فتنة القبور وعبادة الله تعالى عندها والتبرك بها، وفتنة التماثيل والصور التي يصورونها سواء كان هذا الميت أو غيره. وقولها رضي الله عنها: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفقا، يعني طفقا أي جعل يطرح خميصة لها خميصة على وجهه. الخميصة هي كساء له أعلام، فإذا اغتم بها كشفها، أين كتمته كشفها، لأنه كان في سياق الموت عليه الصلاة والسلام. فقال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذروا ما صنعوا. يعني هذا من كلام عائشة، يحذروا ما صنعوا، كأنه يحذر من اتخاذ قبره عليه الصلاة والسلام مسجدا صلوات الله وسلامه عليه. ولولا ذلك لأبرز قبره، قالت عائشة: لولا ذلك التحذير الذي يحذر ما صنعوا عليه الصلاة والسلام لأبرز قبره، أي لقبر في البقيع أو قبر في مكان آخر. ولكن حينما خشي عليه الصلاة والسلام، خشي جاءت بهذا وبهذا، قيل خشي وقيل خشي، خشي النبي صلى الله عليه وسلم، خشي أي خشي الصحابة رضي الله عنهم، ولكن هذا بتوجيه من النبي صلى الله عليه وسلم، أي بتحذير منه عليه الصلاة والسلام. قالت: ولولا ذلك أبرز قبره، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا، أخرجه أي أخرجه البخاري ومسلم. ولمسلم عن جندب بن عبد الله قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول. هذا يدل على أن هذه الوصية هي آخر وصاياه عليه الصلاة والسلام، هي آخر وصاياه التي أوصى بها عند موته عليه الصلاة والسلام: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. هذا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام خليل الله، كما أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام واتخذ الله إبراهيم خليلا، خليل الله كذلك. والخلة هي أعلى المحبة، أعلى درجات المحبة، شيء زائد عن المحبة. ولا تكون، لم يتخذ ربنا تبارك وتعالى خليلا إلا اثنين من البشر: إبراهيم عليه الصلاة والسلام ومحمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام ما أحب أن يكون لأحد في قلبه خلة مع خلة الله تبارك وتعالى. فلهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. هذا يدل على أنه أحب أمتي إليه رضي الله عنه، أحب الأمة إلى النبي عليه الصلاة والسلام هو أبو بكر رضي الله عنه وبنته عائشة رضي الله عنها كذلك. قال: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. صالحين بمسلم، لكنها سقطت هنا، سقطت قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. هذا نهي منه عليه الصلاة والسلام، نهي وتحذير أن تتخذ القبور مساجد، سواء صلى إليها أو صلى عندها أو صلى عليها، كلها تعتبر بهذا مساجد، أو بنى عليها مسجدا أو أدخل القبور في المسجد، كلها من منهي عنها كما بينه النبي صلوات الله وسلامه عليه. فقد نهى عنه في آخر حياته، أي نهى عن اتخاذ القبور مساجد في آخر حياته صلوات الله وسلامه عليه. ثم إنه لعن، وهو في السياق، أي في سياق الموت، من فعله، والصلاة عندها من ذلك، أي والصلاة عند القبور هو من اتخاذها مساجد. فلا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام حذر عن اتخاذ القبور مساجد، وهي من وسائل الشرك، فإذا عبدها صارت من الشرك الأكبر. والمسجد إذا بني على القبور فالصلاة فيه لا تجوز، والصلاة فيه باطلة ويجب هدمه. أما القبور إذا أدخلت في المساجد فكذلك الصلاة فيها لا تجوز، أي في المساجد التي أدخلت فيها القبور، ويجب نبشها وإخراجها، لأن المسجد حق، وهذا ذكره أهل العلم ويدل على نجاسة الشرك. نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة في القبور واتخاذها مساجد هو لنجاسة الشرك وليس لنجاسة الأرض، الأرض طاهرة، لكن نجاسة الشرك لا تصح فيها الصلاة، ولهذا حذر النبي صلوات الله وسلامه عليه من هذا. قال: فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره صلوات الله وسلامه عليه مسجدا، وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا، بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا، كما قال صلوات الله وسلامه عليه: جعلت الأرض مسجدا وطهورا. قال: ولي أحمد بسند جيد على ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد. لا شك أن من شرار خلق الله تعالى من تدركهم الساعة وهم أحياء، هذا لا شك فيه، تدركهم الساعة قيام الساعة وهم أحياء، هم شرار الخلق عند الله تعالى. قبل قيام الساعة يأتي ريح فتقتل كل مؤمن ومؤمنة، ويبقى شرار الخلق فتقوم عليهم الساعة، وكذلك من اتخذ القبور مساجد فيكون من شرار الخلق كما بيّن النبي صلوات الله وسلامه عليه. ونستمع إن شاء الله لما يأتي. نعم. قال الشيخ ابن باز رحمه الله في شرحه على الباب 19: هذا باب عظيم كالذي قبله، أي باب ما جاء من الأدلة في التغليظ. فإن كانت الأدلة جاءت بإنكار عبادة الله عند قبور الصالحين، فكيف إذا عبده واتخذه إلها من دون الله؟ فالتغليظ يكون أشد، لأن الأول وسيلة والثاني شرك أكبر. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة ذكرت كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح. قوله رأت كنيسة، لما هاجروا إلى الحبشة رأوا كنيسة معظمة ولها شأن يقال لها مارية، فيها صور وتحسينات. قوله أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح، هذا بيان حال النصارى وغلوهم في أمواتهم. قوله صوروا فيه تلك الصور، أي صور الرجل الصالح أو له ولأتباعه كما جرى لقوم نوح. قوله أولئك شرار الخلق، أي الذين فعلوا هذا الفعل لأنهم فعلوا أسباب الشرك، والغالب أنهم يفعلون ذلك لأنهم يعتقدون الشرك، فتعظيمهم القبور والبناية عليها لتعبد ويستغاث بها، فصاروا بهذا شرار الخلق. فمن فعل هذا الفعل فقد تشبه بالنصارى وعمل عملهم، ومن تشبه بقوم فهو منهم. والمقصود من الكلام التحذير من فعلهم، وقد وقع في الأمة ذلك، وأعظم من فعله هم الرافضة الذين غلوا في آل البيت، وهم أول من بنى على القبور وبنوا عليها المساجد وعبدوها من دون الله، ثم قلدهم أناس من أهل السنة من كثير من بلاد المسلمين، وقد وقع اتباعها للكفار حذو القذة بالقذة. قوله فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين، أي فعظموا القبور وصوروا الصور، وكذلك من شابههم من هذه الأمة شابه النصارى وشابه قوم نوح. قوله ولهما عنها رضي الله عنها قالت: لما نزلت برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه، طفق أي جعل خميصة، لما نزل هذه خطأ مطبعي، نعم، طفق أي جعل أولئك أولئك، نعم لا شك في هذا، نعم، لأنه يخاطب أم سلمة، نعم، طفق أي جعل خميصة أي كساء، وهذا من سكرات الموت لسيد الخلق ليرفع به الدرجات وليكون أسوة لأمته. قوله لعن الله اليهود والنصارى، قالها في مثل هذه الحالة العصيبة ليحذر أمته من فعل ذلك. قوله ولولا ذلك لأبرز قبره، أي في البقيع مع أصحابه. قوله غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا لئلا يأتي أناس بعد الصحابة ويبنون عليها مساجد، أما الصحابة فلا يفعلونه، وهذا الآن يقع من بعض الجهلة الذين يزورون المسجد يدعون النبي صلى الله عليه وسلم لكن من وراء الجدار، وهو شرك أكبر. وهذا يدل على غيرة الصحابة رضي الله عنهم وحرصهم على الأمة، فلذلك نقلوا هذه الأحاديث للأمة. قوله ولمسلم عن جندب مرفوعا: لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. الخلة أعلى من المحبة، وفيه فضل الصديق رضي الله عنه وأنه أفضل الصحابة بالإجماع. قوله ولو كنت متخذا خليلا، الدلالة والإشارة إلى أنه الخليفة من بعده عليه الصلاة والسلام، لأنه فضله على الصحابة، ولأنه عليه الصلاة والسلام قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس صلوات الله وسلامه عليه، وغير ذلك من الإشارات التي تدل على أن أبا بكر هو الخليفة بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال الصحابة: رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا أفلا نرضاه لدنيانا. نعم، أحسن الله إليك. قوله ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، أي فلم يتخذه لئلا تزاحم محبته محبة الله عز وجل. قوله كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، أي وفي مسلم أنبيائهم وصالحيهم مساجد، وسقطت لأنه نقلها من اقتضاء الصراط المستقيم، وقد سقطت من هناك. ومنع من هذا بثلاثة طرق: الأول ذم ما فعلوه، الثاني قوله لا تتخذوا، الثالث قوله فإني أنهاكم عن ذلك. وهذا مبالغة منه في النهي عن ذلك، لأنه وسيلة إلى الشرك كما حصل الآن. قوله خشي أن يعني حصل الآن في بعض الدول المجاورة الآن، يدعون الحسن والحسين والعيدروس وعبد القادر الجيلاني والمرغمي: يا سيدي فلان، يا سيدي مدد مدد، انصرنا على أعدائنا. بل بعضهم ربما يدعو النبي عليه الصلاة والسلام من أماكن بعيدة، سأل الله العفو والعافية. نعم. قوله خشي أن يتخذ مسجدا، لأن الصلاة عند القبور اتخاذ لها مساجد، فكل موضع يصلى فيه فهو مسجد، كما في الحديث: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فإذا جلس عند القبر فقد اتخذ مسجدا وإن لم يبنى، فكيف إذا بنى؟ وهذا من وسائل الشرك. وقد ورد عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد، لأن الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق، أما المؤمنون فتقبض أرواحهم قبل ذلك بالريح الطيبة. قوله والذين يتخذون القبور مساجد، أي من شرار الناس، لأنهم يتسببون في وقوع الناس في الشرك والبدع والباطل، لأن الناس إذا رأوا هذا قالوا: ما دام أنه قد بنى على هذا القبر فهذا القبر يدعى ويستغاث به، ولا يضر قرب المسجد من المقبرة، وإن فصل بينهم بطريق فهو أولى. انتهى كلامه رحمه الله. صلى الله العافية، صلى الله العفو والعافية، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.